هذه رسالة من المستمع ميم عين، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. في أول سؤال له في هذه الحلقة يسأل عن زيادة إيمان المرء، يقول كيف يزيد المرء إيمانه وكيف يحافظ على طهارة نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم المتفضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو العزيز الحكيم. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد جاء القرآن صريحا بزيادة الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى آخره. فهذا فالنص في القرآن يدل على الزيادة، وما دام أن الزيادة حاصلة بالأعمال الصالحة فهذا يدل على الإيمان يزيد وينقص. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وليس معناه يعني أنه يكفر تلك اللحظة، لكنه ينقص إيمانه نقصا بينا حتى تهون عليه المعصية وارتكابها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بالأخذ بأسباب زيادة الإيمان، لأن الإيمان كلما زاد قوي القلب، وكلما قوي القلب أحكم تصرفات الجوارح. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاحه إنما يكون بالإيمان وقوته، فنسأل الله يقوي إيماننا. أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة في السن وبها خرف بسيط أحيانا، وتنسى أحيانا، وتتكلم في بعض أقاربها الأموات وتسب وتشتم، ونحن نقول لها إنهم ماتوا، وهي تلومهم لعدم الزيارة وتقول أنا غير راضية عنهم وهي تنسى، هل هي مؤاخذة؟ لا، ما دامت أنها تغضب عليهم لأنهم لم يزوروها وهم في المقابر فهذا واضح دلالة على فقدها العقل الذي يعقلها عن ارتكاب الممنوعات، فإن شاء الله لا شيء عليها. أحسن الله إليكم. من له قريب معاق وقاصر، كيف يتم التعامل مع أمواله الخاصة، خصوصا أن والده متوفى ويرعاه إخوانه؟ يحسنون إليه ويجتهدون في حفظ ماله، إذا كان بإمكانهم أن ينموا ما هذا المال فليفعلوا ذلك، لأن من له ولاية على قريب قاصر في تصرفاته أو فاقد للعقل عليه أن يتقي الله في المال ويحسن حفظه وصيانته ويأخذ بالأسباب المعينة على نموه حتى تقضى منه حاجات هذا القاصر، لوازمه ونفقاته، وعندما يحتاج إلى علاج يبذل له منه. فالمسؤول عن الصيانة في هذا القاصر مسؤول عن ماله. أحسن الله إليكم. ما حكم رفع الصوت بالدعاء والاستغفار وخصوصا في حضرة الناس؟ إذا كان يريد أن ينبههم ويذكرهم لهذا الأمر فحسن، وإن كان يريد أن يظهر لهم أنه من المستغفرين هذا نوع من الرياء. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأخي الفقير علما بأنه يعمل ولكن في وظيفة لا تكفيه حتى في توفير مصاريف السكن؟ يجوز بذل الزكاة والصدقة للقريب إذا لم يكن تحت كفالتك وفي ظل نفقتك جاز لك أن تعطيه من الزكاة. أحسن الله إليكم. ما حكم صرف مبلغ 500 ريال من أحد أصحابي بمبلغ 400 ريال لأني محتاج لها الآن، ثم أخذ الباقي منه بعد توفرها عنده؟ هذا من الصرف الذي لا يجوز التفرق إلا بعد قبض، لكن بإمكانك أن تقترض منه 400 ريال قرضا ولو أحببت أن تحتال على ذلك تقترض منه 400 وتقول أبقي عندك 5 كرهن حتى يأتيك بالـ400. أحسن الله إليكم. ماذا نعمل بالنسبة للاستخارة؟ هل يكون الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟ وهل يجوز لنا أن نجعل الدعاء أثناء السجود؟ الحديث الذي ورد يدل على أن الدعاء بعد السلام، يصلي ركعتين من غير فعل ثم يقول، هذا الترتيب يدل على أن الدعاء المطلوب فعله إنما يكون بعد السلام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف عين من الرياض يقول: عندي مبلغ من المال وقد زكيت عليه، وبعد 5 أشهر اشتريت به أسهما ثم حل عليه الحول الثاني، فكيف أزكي عن هذا المبلغ؟ هذه الأسهم إذا كانت شركة، أسهم في شركة منتجة، في شركة الإسمنت والنقل والألبان ثابت مثلا، إن كنت اشتريتها تريد متاجرة وبيع الأسهم، فإن إذا حال الحول تنظر كم تساوي هذه الأسهم وتبني على حول النقود. إن كنت إنما اشتريت الأسهم لتقبض أرباحها التي توزع فلا زكاة إلا في الأرباح إذا قبضتها وحال الحول عليها. أحسن الله إليكم. من حدث له رعاف أثناء الصلاة فماذا يجب عليه؟ إن كان كثيرا فلينصرف، وإن كان قليلا فلينشفه ولو بأصابعه ويتم صلاته. وأحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين صار له رعاف، فأوقف الرعاف بأصابعه العشرة واستمر في صلاته. أحسن الله إليكم. هل يحكم بالنار على من عرف من خلال سيرته أنه ظالم للعباد ومستهتر بشرع الله ومات على ذلك ولم يعرف عنه توبة؟ إن كان استهتاره من الكفر الظاهر ومات عليه فالكفار إلى النار، وإن كان هذا الاستهتار ظلما وعدوانا ومعاصيا ولكنه لم يكن يشرك بالله شيئا، فإن من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكفر بالإسلام يدخل الجنة، لكن دخوله الجنة خاضع لمعاقبته أو العفو عنه، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأبو ذر يسمع من قال لا إله إلا الله إلى آخر دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فأعادها أبو ذر ثانية فقال النبي وإن زنى وإن سرق، فأعادها ثالثة فقال النبي وإن زنى وإن سرق وإن رغم عنه فأبي ذر. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل أسماء الله الحسنى محددة؟ منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، ولذلك جاء بالحديث: اللهم نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن لله أسماء لم تنزل لنا. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحائض أن ترقي نفسها؟ نعم يجوز لها أن ترقي نفسها ولو بالقرآن. أحسن الله إليكم. إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم شرع في السورة التي بعدها فهل يجب على المأموم أن يقرأها؟ الفاتحة تجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم وهم مذهب الشافعي وروض عليه الإمام البخاري وألف رسالة هي القراءة خلف الإمام، وألف الإمام البيهقي أحد كبار أئمة الشافعية كتابا القراءة خلف الإمام، وفي المسألة في خلاف قوي جدا، لكن الراجح وجوب قراءتها. لكن لو لم يقرأها المأموم ضاق الوقت عليه أو لم يستطع أن يقرأها والإمام يقرأ، لا تبطل الصلاة لكن لا تكون كاملة، لحديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، والحداج هو النقص. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم عين عين من الرياض بعثت برسالة طويلة، قالت في مقدمتها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ذكرت أنها تزوجت منذ أشهر، تقدم لخطبتها رجل كما وصفته بأنه رجل صالح لكنه معدد كما تقول، عنده 3 زوجات، وبعد الزواج بأشهر تغيرت معاملته جدا وبدأ يعاملني معاملة سيئة ويصرخ في وجهي وهو غير عادل، بل إن زوجاته الباقيات يشتكين من هذه المعاملة. ثم تستمر في ذكر بعض المعاملات التي تصدر منه من سب وشتم وأمر بصوت مرتفع إلى غير ذلك، تقول نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله في معاشرة زوجاتهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الزوجات وقال اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم، وقال عليه الصلاة والسلام أيما رجل تزوج أو لم يعدل بين نسائه وامرأتيه جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالواجب على من كانت له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن وأن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الحساب والعقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، والمقصود بالنساء التي يصيبهن الزوجات، قال إنهن عوان عندكم، والعواني الأسيرات، والعاني هو الأسير، والشأن بالأسير أن آسره يتحكم به، فأمروا أن يعدلوا بينهن وأن يحسنوا إليهن وأن لا يقبحوا وجه المرأة ولا يؤذوها، بل إن سخطوا منها خلقا يرضون آخر. ولهذا قال لا يفرق مؤمن أي لا يبغض مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. وأخبر أن المرأة تحتاج إلى رفق من الزوج، فإنهن غيارة يغرن كثيرا، وإذا أراد الرجل أن يحاسب المرأة على كل شيء أوشك أن يفصم عرى الزوجية، وإذا أراد أن يتغاضى ويعاملها بالرفق ويقبل ما تحسنه من الحسنات ويتجاوز عما يراه أخطاء، ثم تبادلها هي نفس الطريق، فهذا من أسباب التئام الأسرة وحصول التعاون. والحياة كلها أقصر من أن تزرع في المناغصات وتبنى على أساس الخصومات والمشاجرات. والذرية المنتظرة والموجودة تحتاج إلى أن ترى في أبويها التوافق والوئام لما في ذلك من إحلال السعادة في أرجاء البيت، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع ألف عين من الرياض يقول ما الطرق الشرعية التي ينصح بها للوقاية من السحر، وكيف نعالج من ابتلي بهذه الأمور؟ الأذكار لها شأن عظيم مع حسن التوكل على الله جل وعلا وأخذ الحيطة. إذا كان الإنسان ممن يستخدم العمال والعاملات والخدم فليحسن التعامل معهن ومعهم، لئلا يحملهم سوء التعامل على حب الانتقام فإذا أسيء إلى الخادم أو الخادمة وتكرر ذلك ولم يكن هذا الخادم أو الخادمة على قدر من التقى، ربما حمله ما يحس به من ضعف وما يراه من جور من مستخدمه على أن يأخذ بأسباب الانتقام، فيستعين بالشياطين ويغفل الطرف الآخر عن التحصن بالأذكار، فإن التحصن في الأذكار بالأذكار في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب والانتهاء وكل شيء من أمور الحياة، إذا حافظ الإنسان على الأذكار حفظ بإذن الله. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل كل رياء يبطل العمل أم إن هناك أحوال للرياء ربما لا تبطل العمل لكن تنقص أجره؟ كل رياء له أثره على العمل، فإذا كان الرياء موجها للعمل كله أبطله، وإذا كان الرياء موجها للزيادة في العمل أبطل تلك الزيادة. الإنسان قد يدخل يريد أن يصلي في المسجد ركعتين فيرى من يعرفهم أو من لا يعرفهم، كان يجب أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، فإذا رآهم أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود. هذه الإطالة التي لأجل نظر هؤلاء إطالة غير نافعة، وأما أصل العبادة فهي مقبولة. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقرأ القرآن ثم يهب ثوابه للميت؟ هذه من المسائل الخلافية، لكن لا دليل على حصول ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي فالأصل عدم جواز ذلك. والذين يبيحون يقولون الأصل أن الإنسان كما يبذل الصدقة عن غيره وكما يصوم عن غيره، إذا وجب على الغير صيام كالأب والأم ونحو ذلك من مات عليه صوم صام عنه وليه، وكقضاء الدين عن الغير وجواز الصدقة، يقولون يجوز ذلك. والخلاف في هذه قوي، والراجح فيما أرى أنه لا يقرأ إنسان ويقول الثواب لفلان، هل يعلم أنه أثيب؟ لكن الذي لا خلاف فيه بين العلماء الدعاء، يقرأ وإذا انتهى فليدعو لمن شاء. أحسن الله إليكم. من اليمن هذا المرسل أحمد يقول: للأحجار الكريمة أثر في النفس، نحن نقرأ أن بعض هذه الأحجار له تأثير في نفس لابسها، فهل هذا صحيح؟ لا صحة لذلك. لبس حجر أو ذهب أو فضة لا يعالج مرضا ولا يرد شرا ولا يأتي بخير، فالصحيح أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إيهاب من مصر كرداسة يسأل عن اسم عبد المتعال، عبد المقصود، عبد الستار. أما عبد المقصود وعبد الستار وعبد المتعال فلا حرج، الممنوع عبد العال لأنه ليس من أسماء الله العالي، وأما المتعال فهو من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ نعم، إذا استمر الإمام ولم ينهض فلا تظل ساكتا بل صل، إلا أن السنة تخفيف الجلوس الأول، لأنه جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جلوسه التشهد الأول كأنه على الرضف، أي كأنه جلس على أحجار حارة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تأجير الأمور التي تتلف مثل الخشب أو الكفرات أو نحو ذلك فنؤجرها؟ لا مانع بذلك، كونه أجر هذه الأخشاب لمن ينصبها لينشئ بنا يعتمد عليها في صعوده ونزوله لا حرج، وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. شخص شك في بداية المسح على الخفين فماذا يعمل؟ يبني على الاحتياط، وما صلى من صلاة يشك هل تم الوقت أو لم يتم فالأصل إن شاء الله السلامة. أحسن الله إليكم. امرأة عليها قضاء صلاة الظهر والعصر لكنها نسيت أن تصليهما ثم قامت بأداء صلاة الظهر في وقت الظهر من اليوم التالي وكذلك العصر، فهل صلاتها صحيحة؟ ما دامت فعلت فالصلاة إن شاء الله مجزية، لكن من نسي صلاة أو نام عنها إذا استيقظ يبادر لأدائها ولا يؤخرها إلى أن يحين مثيلتها، وهذا خطأ. كل من عليه صلاة عصر ولا ينتبه لها إلا بعد المغرب يقول اتركها حتى تأتي صلاة العصر يوم غد ليصلي معها، فهذا خطأ. أحسن الله إليكم. هل هذا الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ نعم، الحديث جيد وقد أخذ به أهل العلم، وبذلك احتجوا بالإجماع إجماع الأمة، فإن هذا النص من أدلة الإجماع، إذا أجمعت الأمة فهي لا تجتمع على ضلالة. يدل عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم. أحسن الله إليكم. كيف نقدر نصاب زكاة المال بالجنيه المصري عندنا؟ كيف نعرف أن هذا المال عليه زكاة؟ انظروا كم يساوي، فإذا علمتم كم يساوي فانظروا كم قيمة الدرهم الفضي بالنسبة لنقدكم المصري، فإن نصاب الفضة 200 درهم، فانظروا كم يساوي جنيه من الدرهم، هو بالريال السعودي في حدود 54 ريالا فضة، هذا نصاب الفضة عندنا. صلى الله عليكم. من كانت عنده أموال لأيتام فهل فيها زكاة؟ نعم، الصحيح من كلام أهل العلم أداء الزكاة عن الأموال اليتامى يؤديها من يتولى أمرهم. الزكاة وإن كانت عبادة، والعبادة تشترط لها النية، إلا أنه فيما يتعلق بفاقد العقل لأن الزكاة متعلقة بعين المال ولها تعلق بالذمة، فإذا كانت ذمة مالك المال غير مستقلة تحمل المال الزكاة فيتولى إخراجها من يتولى شأن هذا اليتيم أو القاصر. مع ملاحظة أن أمر الزكاة من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بالبراءة من الشح بها، فالله جل وعلا ما شرع تشريعا ولا أوجب واجبا من الواجبات إلا أنه في مصلحة وعبادات. الله غني عن عبادات الخلق، لا تضره جل وعلا معصية العصاة ولا تزيده قوة طاعات الطائعين، وإنما طاعتهم تنفعهم ومعصيتهم تضرهم. والزكاة أحد أركان الإسلام فيحتاج الناس أن يعتنوا بها، ولو أن ملاك الأموال في العالم الإسلامي أخرجوا زكاوات أموالهم على فقراء المسلمين لما وجد في العالم الإسلامي فقراء. لكن ليس عليك ولا علي آثار أخطاء الآخرين، على كل إنسان أن يعتني بتحقيق براءة نفسه والسلامة من المساءلة يوم العرض والجزاء. إذا علمنا أن الإنسان في الموقف الهائل لا تزول قدماه حتى يسأل أسئلة امتحان، من أحسن الجواب اجتاز قنطرة الابتلاء، لا تزول قدماه حتى يسأل عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه، هل اتخذ ماله كنزا؟ وقد قال ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز، والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. عروض التجارة وقد تكون مما تأكله النار، فيقول الجاهل هذه لا يضرها إحماؤها في نار جهنم تأكلها النار، هي تقوم بالذهب والفضة عروض تجارة، فالذي لا يزكي تجارته تكون أثمانها أو قيمتها من الذهب والفضة صفائح من النار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت فأحيه. وبالمناسبة كذلك بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم من لا يؤدي زكاتها، إن أمر الزكاة أمر عظيم، ولهذا ما جاء ذكر الصلاة في القرآن في غالب ما تذكر فيه الصلاة إلا وتذكر الزكاة معه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الزكاة مما يعصم به الدم، الزكاة من الأعمال الظاهرة التي لا يقبل من الناس سكوت أو تساهل بها، الناس قد يغفلون في المساهمات التجارية أو الأراضين للتجارة، ويقول أحدهم لا سورة نقد عندي لكني إذا كان عندي نقد أزكي، هل يرضى الفقراء بأن تكون حقوقهم عند غني قادر على البذل ولكن يبقى لأنه لا يحب أن يبيع؟ الواجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا، فعلينا جميعا أن نتقي الله ونحسن إلى عباد الله بأن نعطيهم حقوقهم، فإن الزكاة حق الفقراء ليست منحة من المالك ولا هدية من المزكي، ولكنه حق ثابت واجب، إن تخلص منه وأخرجه برئت ذمته، وإن لم يفعل فالحساب في موقف لا درهم عنده ولا دينار، والله المستعان. فأسأل الله أن يعصمنا جميعا من الزلل، إنه يجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.